ما أجمل السنابل تميل في وداد، تجيب كل سائل أنا رزق العباد. هيا إلى المناجل قد آذن الحصاد، ما أجمل السنابل تميل في وداد، تجيب كل سائل أنا رزق العباد. هيا إلى المناجل قد آذن الحصاد، القمح في الحمائل للناس خير زاد، وقومنا الأوائل أحيوا به البلاد. فالحق أن نواصل زرعا لكل واد، حتى رغيف خبزنا من هذه الحبوب، وما قوام عيشنا الذي له نؤوب سوى غلال قمحنا. فحاذروا الذنوب، فحاذروا الذنوب. تلقي سعاد بقية شطيرة كانت تأكل منها، فتلومها ليلى قائلة: ألم تعلمي إثم ما تفعلين؟ أتاك الرغيف الذي تأكلين وتلقينه ثم لا تسألين من الله رزقا فهل تحفظين؟ تنتبه منى إلى قطعة الرغيف الملقاة فتقترب منها منصتة، فيسمع الجميع صوتها قائلا: أنا النعمة، أنا كالماء والنسمة، أنا النعمة، أنا كالماء والنسمة، أنا للجائع اللقمة، أنا لولاي ما عشتم ولا كانت لكم عصمة. أنا النعمة، أنا كالماء والنسمة، أنا النعمة، أنا كالماء والنسمة، أنا للجائع اللقمة، أنا لولاي ما عشتم ولا كانت لكم عصمة. أنا النعمة، أنا كالماء والنسمة، أنا النعمة، أنا كالماء والنسمة، أنا للجائع اللقمة، أنا لولاي ما عشتم ولا كانت لكم عصمة. يتابع الرغيف وصوته يفيض بالعتاب قائلا: فكيف نسيتم زمانا تقضى وقد كنت حبا، وقد كنت حبا، وحرثا وزرعا وسقيا لنبت بجهد تربى، بجهد تربى، وطحنا وعجنا ليصبح خبزا لكل الأحبة، لكل الأحبة، لكل الأحبة. إلى الله تبنا فإنا أسأنا أسأنا الأدب، فكم من جميل عظيم جليل إلينا وهب، وكم من شهيد وطلع جنين، وكم من رطب، وكم من نعيم وغيث عميم هما وانسكب. فشكر الإله.